وعن حبيب بن مسلمة رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة. رواه أبو داود وصححه ابن الجارود وابن حبان والحاكم. هكذا يبين مقدار النفل الذي يكون للأمير حق التصرف فيه. فقال نفل الربع في إيش؟ في البدأة، في الذهاب. والثلث في إيش؟ في الرجعة. أية أكثر، الربع ولا الثلث؟ ها؟ الثلث. ولما خص الثلث في الرجعة؟ ها؟ فكر، فكر في الحالة العامة في الجيش. الجيش عند الذهاب والجيش عند العودة، من ناحية الاستطاعة والقدرة والقوة والجرأة، في أيهما أقوى، في الذهاب ولا في العودة؟ ها؟ في الذهاب. فأقل شيء يكفيه، الربع يكفي، لكن عند العودة والله تعبان وكسلان ومتطلع لعودة إلى بيته، كان متغرب على أهله، وخاصة الأصناف اللي نهى عنها رسول الله أن تصحب، لأنه جاءت نصوص من عقد على امرأة ولم يدخل بها وهو على أهبة الدخول فلا يصحبنا، من بنى بيتا ولم يضع سقوفه وهو عازم على تسقيفه فلا يصحبنا حتى يتم سقفه، لأنه مشغول. هذا مثل ما بيقوله في شهر الله اللام، بس كلها تنتهي باللام، العسل والبصل سوا. فهذا يروح يقاتل على أساس إيش؟ واللي سيبها تو دحين، مثل ما بيقولوا تو دخل دنيا جديد، فيكون مشوش الخاطر. فيعفي صلى الله عليه وسلم من الخروج مع الجيش مراعاة لشخصيته ونفسيته. كذلك صاحب إيه؟ بنيان بيت. ومن اشترى خليفات وهن على وشك الوضع لا يصحبنا حتى تضع خليفاته ويطمئن عليه. اشترى نياق، والنياق حامل، يروح ويقعد، يا ترى عملت ايش الناقه الفلاني، يا ترى ايش صار عليها، ايش سوت، مشغول البال. لا، اقعد حتى تولد وتستريح من هذا التفكير. الزواج، البيت، الناقة، إذا كان جديد عهد بها وينتظر كمال إنتاجها يقعد. فالجيش في العودة شديد التطلع إلى أهله، يبغى يرجع بسرعة. وقال صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة واقترب من المدينة أسرع. وهذا شيء فطري طبيعي، لهذا يجعل الثلث عند كسر الجيش، فيكون أدعى لقبوله أو تنشيطه. ففي الذهاب ينفل الربع، وينفل الربع في الذهاب ليش؟ لعله بلغ، هو ذاهب مثلا إلى تبوك وبلغه أن جماعة في الطريق في الجهة الفلانية يعدون وينتظرونه يتعدى، يأتونه من الخلف فيرسل إليهم، وينفل من يرسلهم ربع ما يأتون به. أو أنه في العودة سمع جماعة يتبعونه أو جمعوا له ليلحقوه، ينفل الثلث ويرسل من يأتي بهم أو يكفهم عما اعتزموا عليه. المهم التفرقة، المهم إثبات أن الرسول كان ينفل، وتارة الربع وتارة الثلث، ولا يزيد على الثلث، وهكذا قائد الجيش أو أمير السرية لا ينفل أكثر من إيش؟ من الثلث، والله تعالى أعلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة عامة الجيش. متفق عليه. هذا ما تقدم التنبيه عليه. الجيش يمضي ثم ينسلخ من الجيش سرية فينفل السرية خاصة، ويكون النفل على قدر هذه السرية التي كلفها بمهمة خلاف مهمة الإيش؟ الجيش. فلهم ما نفلهم وهم شركاء الجيش في غنائمه، والله تعالى أعلم.